بسم الله الرحمن الرحيم. 39 كتاب البيوع. البيوع بحث كرينة جاء أنواع كرينة هاي جلك عقودة هاي هف كتابها دل سرفان مسائل حديث نهصد سيه سي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كسي عبد الرحمن كر عوفي خدج رازيبة يابوت لما قدمنا المدينة وقت أنهاتنا مدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع بيجتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم آس وسعد كر ربيعي كرين برات ايه فقال سعد بن الربيع جسعد كر ربيعي براي من قوت من إني أكثر الأنصار مالا عندك أزم مش أنصاري خرك أبتر من ماله كسك وكي من بارنين فأقسم لك نصف مالي قلت نيذك مالخو أزد بوتدان بلك بكم نيذك بومن ونيذك بوتد وانظر وسحكي أي زوجتي هوي من دو جنتين هر ايك جوان جنات بلتب چتي نزلت لك عنها أزد بوتبردن فإذا حلت هكر عدة وخلاص بون تزوجتها تدي بخويني ودي ماركي ما بصرمان القلب بصرماني بتيهو صادق قال قوت فقال عبد الرحمن عبد الرحمن قوت لا حاجة لي في ذلك من هوجيب في تشتيني هل من سوق فيه تجارة قسكك هيا تجارة لبتكرن قال قوت سوق قينقاع متبلي سيكا كهيد بجني سيكا قينقاع قال قوت فغدا إليه عبد الرحمن عبد الرحمن سبيدت يسيك فأتى بأقط وسم هند الكش ودهن الجلخ إنا قال قوت ثم تابع الغدو اشتهن جلدي فيك سبيدي هرو درابط كتا سيكا وبازارك فما لبث جلك نما أن جاء عبد الرحمن عبد الرحمن هاد عليه أثر صفرة شينا هندك بهن تخوش العبد الرحمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قوته تزوجت فجن إنايا قال نعم متبلي قال ومن قوتكيا قال قوت امرأة من الأنصار من جنككش أنصارية بخويا إيمي قال قوت كم سقطة يعني تشن مهر داي قال قوت زينة نواك من ذهب همت بنج درهما يزيدي بجوزنا بنج درهما جزيري من كرم مهر أو نواتا من ذهب أن قوت نواتك جزيري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت أولي يعني ولماك دانا زادك تشيكا ولو بشاه بلقو اتبازك ابتنجبت بازك ابتنجبت السرجي كي دبكي والي ما هندك بصرمانا لكم بكي بلقو